هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين. منها حديث زيد بن خالد الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والشاهد هنا حيث قال تصل الرحم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار. ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكف العظيم، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. وكل واحد يسعى إلى ذلك وهو يحصل بهذه الأمور الأربع: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، والثاني تقيم الصلاة تأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا، وبدون الجماعة إن كانت امرأة، وتؤدي الزكاة تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقك، وتصل الرحم تعطيهم حقهم بالصلة. والصلة حسب ما يتعارفه الناس، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعدوه صلة فليس بصلة، إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات ولا يهتمون بهم، فالعبرة بالصلة نفسها المعتبر الصغار.